هل من وسيلة المعرفة في العين ها؟ كيف؟ الإنسان له معارف كثيرة ومحسات كثر يعني كيف الوسيلة لمعرفة من العين منه؟ مشكلة ما ندري يتحرى وأحيانا يرى الإنسان في المنام أحيانا يرى المصاب في المنام الشخص الذي عانى يرى أنه مثلا اعتدى عليه أو أنه ألقى عليه أفعى أو ما أشبه ذلك. ما يغسلهم كلهم. نعم ما يغسلهم كلهم كل حال احتياط ما يضر